في اليمين واليسار، وقال هذا طريق الله وهذه هي السبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبيل الله واحد، أما السبل كثيرة، طرق الانحراف طرق الضلالة كثيرة، فالقومية العربية والتمسك بها ضلالة، والاشتراكية ضلالة، والليبرالية الرأسمالية ضلالة، واتباع الديمقراطية أيضا ضلالة. إذا كانت تحكم فتحان الديمقراطية لا هي معروفة في أمريكا وأوروبا، والتي يحاول أن يطبقها العالم الإسلامي اليوم بعيدا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها ضلالات. أما النور فهو واحد، ولذلك قال تعالى لتخرج الناس من الظلمات، ظلمات كثيرة، إلى النور، أما النور فهو واحد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالنور واحد لا يتعدد، يقلش هذا يقول أن تبع طريق واحد آخر يديني إلى الصلاح، هناك طريق واحد، من اتبعه اهتدى، ومن لم يتبعه ضل عن سواء السبيل. بإذن ربهم، أي بأمر ربهم، أي بتوفيق من الله عز وجل. فالمعنى بما أذن لك من تعليمهم، بما أذن لك الله تعالى من تعليمهم. فإن هداية الناس إلى نور الله لا يحصل إلا بتوفيق من الله عز وجل. ولذلك إذا كانت هداية الناس وتعليمهم بإذن رب العالمين، فما ينبغي لمن يدعو إلى هذا الدين أن يستعجل قصف الثمار، لأن هداية الناس بيد الله وليس بيده. وما عليك إلا البلاغ المبين، أنت عليك أن تبلغ. الناس اهتدوا لم يهتدوا، هذه نتائج، والنتائج بيد الله تبارك وتعالى، وأنت حسبك أن تبلغ، حسبك أن تبلغ، واترك النتائج على الله تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان إذا ربط دعوته بتحصيل النتائج يحدث له أمران. الإنسان إذا ربط الدعوة إلى الله بالنتائج يحب يشوف النتيجة، يحدث له أمران. إما يكون مستعجلا يريد قطف الثمرة قبل أن يحين أوانها، إما سييأس، لربما ييأس إذا لم يجد نتيجة في الواقع، ييأس ويتوقف عن الدعوة. وكلا الطريقين غير سليم، الاستعجال في قطف الثمرة غير سليم، واليأس من استجابة الناس قد يفضي إلى شلل حركة من يدعو إلى دين الله، تشل حركته، يعني يخلص يفشل، يعني يشوف الناس دعاه لم يسجل. أنت عليك أن تغرس وأن تضع الغرسة، وحاول أن تسقيها من حين لآخر، ورعها وأبعد عنها الشبهات، ثم ترك أمر رعايتها وأمر تحين قطف ثمارها إلى الله تبارك وتعالى. ولو أن نوحا عليه السلام ربط دعوته بالنتائج لما استطاع أن يتم الدعوة، لأن نوح عليه السلام دعا قومه إلى دين الله 50 عاما، وينبغي أن نتخذه قدوة. ولو ربط دعوته بالنتائج لتوقف في 100 سنة الأولى أو في 50 سنة الأولى، لو ربط الدعوة بالنتائج لتوقف عن الدعوة في 5 سنين الأولى و50 سنة الأولى، لكن بقى يدعو ويلح في دعاء قومه إلى دين الله مدة 900 سنة و50 سنة. ولو أن الدعوات بالنتائج، لو كانت الدعوات بالنتائج أو نجاح أو علامة نجاح الدعوات بالنتائج، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يأتي النبي وليس معه أحد يوم القيامة، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، كانت القضية مرتبطة بالكثرة اللي يستجبوا لك، شو كان ما يجيش يوم القيامة النبي ومعه ما احتوى أحد ما يستجب له، وكاين النبي يجي معه جوج رجال، وكاين اللي يجي معه كما النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه السواد الأعظم معه. ولذلك الإنسان لا يربط دعوته بالنتائج، إنما حسبه تبليغ دين الله ونصح الناس لما فيه خير دنياهم وآخرتهم. أما التزامهم استجابتهم فهذه يكيلها إلى من بيده قلوب الناس، فقلوب الناس بيد الرحمن يقلبها كيفما شاء في الوقت الذي يشاء وفي الظروف التي يريد سبحانه وتعالى. إلى صراط العزيز الحميد، الإسلام ميم، كتاب أنزلناه إليك يعني القرآن، لتخرج الناس من خلال هذا الكتاب من الظلمات إلى النور، إلى الإسلام، من المناهج المنحرفة إلى نور الله تبارك وتعالى بتوفيق من الله إلى صراط العزيز الحميد. بمعنى وإنما تعاد إلى بمعنى التعظيم، يعني العزيز الحميد كثير الحمد. قوله تعالى: الله الذي له ما في السماوات، له ما في السماوات، أي أن لله تبارك وتعالى كل ما في السماوات وما في الأرض. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. من حقيقة عقيدة أهل السنة والجماعة أن الذي يخلق هو الذي يعبد، وأن الذي يرزق وينعم على الإنسان بالخيرات هو الذي يستحق العبادة دون سواه. فلا يخلق الله ويعبد غيره، ولا يرزق الله، يرزق الله الناس ويعبد غيره، هذا لا يليق. فالذي يرزق هو الذي يعبد، والذي يعبد، والذي يخلق هو الذي يعبد. ولذلك قال المولى تبارك وتعالى: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. والمفروض ممن علم أن الله هو الذي أغدق عليه هذه النعم أن يعبده. ثم قال: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن يخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في قوله تعالى في الآية الثالثة من سورة إبراهيم: الذين يستحبون الحياة الدنيا، يعني الذين يؤثرون ويقدمون الحياة الدنيا على الآخرة. قال ابن عباس: يأخذون ما تعجل لهم منها تهاونا بأمر الآخرة. كان بعض الناس يؤثرون ويقدمون الدنيا على الآخرة. تجده عنده تجارة، حضر وقت الصلاة يقدم تجارته على صلاة الجماعة. هذا ممن آثر الدنيا على الآخرة، آثر الدنيا على الآخرة. تجده حضر وقت الإنفاق فيفضل أن لا ينفق في سبيل الله وأن ينفق ماله في شيء آخر. حضرت الأضحية وعنده مال ليضحي، لكن يؤثر أن لا يضحي ويشتري شيئا إلى البيت، يبدل الصالة ولا يشتري ماشينة راضية ولا يشتري كليماتيزر ولا يشتري تلفزيون ولا ما شاء، عوض أن يقدم شيئا لله يحصل على الأجر والثواب. فهو يؤثر الآخر، يؤثر الدنيا على الآخرة. والناس بتبحث في هذا المجال ينظر في أحوالهم. هناك من يقدم أمر الله على رغبات الدنيا، وهناك من يقدم رغبات الدنيا على أمر الله تبارك وتعالى. تأتيه صفقة تجارية فيها رشوة، إذا كان ممن يؤثرون الدنيا سيدفع الرشوة ليحصل على الصفقة التجارية، يربح صفقة تجارية. وإن كان ممن يؤثر الآخرة يترك الصفقة تذهب إذا كان فيها رشوة. لذلك الله عز وجل قال: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. قد تبقى طول حياتك تقول: أنا أحب الآخرة أكثر من الدنيا، لكن لسان حالك يقول عكس ذلك. أنت الحالة تقول عكس ذلك، لما تصادف الدنيا مع الآخرة تقدم دائما أنت الدنيا على الآخرة، باش تغش الناس ممكن تكذب عليهم وكذا وباش تجيب الدنيا وتغشهم وتكذب. يعني أنت يا أحببت الدنيا أكثر من الآخرة، لأن العبارة هذه ليست كلام تقول نحب الآخرة أكثر من الدنيا، لازم في الواقع يظهر حالك. إذا أمرك الله بشيء لا تخير شيئا خلاف ما أمر المولى تبارك وتعالى. فإن قال الله أمرا أو قال رسوله أمرا ونفسك ورغبتك رضيت شيئا آخر فأنت ممن يستحب الدنيا على الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح قال: من كان همه الدنيا، من كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه ولم يحصل من الدنيا إلا على ما قدر له. ليجعل هم بتاع الدنيا يجعل رب الفقر بين عينيه، يعني يبقى طول حياته خايف من الفقر، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. ومن جعل الله ومن جعل الآخرة هي الهم بتاعه، جعل الله تبارك وتعالى غناه في قلبه ورزقه من حيث لا يحتسب. يجعل الغنى تاعه في قلبه، تلقى النعال في دومنا وراضي بالحالة تاعه مش مطمئن ما شاء الله، لأن جعل الآخرة أكبر همه، فيسوق الله له رزقه، يرزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك الإنسان ينبغي أن يكون ممن يستحب الآخرة على الدنيا. ثم ذات قال الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله، أي يمنعون الناس من الدخول في دينهم ويبغونها عوجا، يعني يدعون الناس إلى طريق غير طريق الله تبارك وتعالى. الصد عن سبيل الله قد يكون عن طريق بطبيعة الحال تشويه الدين، عن طريق اتهام الدين، قال هذا الدين يدعو إلى العنف، قال هذا الدين يدعو إلى التطرف، قال هذا الدين تريدون أن ترجعوننا به إلى القرون الوسطى، قال هذا الدين يعني هو دين تيوقراطي يعني يجعل لا يراعي أحوال الناس، إلى آخر اتهامات. هؤلاء يصدون عن سبيل الله. هناك دائما في كل مجتمع هناك من يريد أن يصد عن سبيل الله، أن يبعد الناس عن دين الله عن طريق بث التشويهات والشبهات حول دين الله تبارك وتعالى، ويبغيها عوجا، ويتمنى أن الناس يتبعون غير طريق الله وهو طريق الاعوجاج. ولذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حديث صحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كان حذيفة يسأل النبي عن الشر مخافة أن يدركه، قال له يا رسول الله يعني لا يسأل هل الخير الذي نحن فيه هل بعده شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سوف يكون بعد هذا الخير الذي أنتم فيه سوف يكون فيه شر. ثم قال وهل بعد ذلك بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، يعني يكون خير ولكن يكون صافي. قال وما دخنه؟ ما هو الدخن؟ قال رجال يعني يتكلمون بألسنتكم، يعني يتكلموا بألسنتكم نفس الشيء، وإلا أنهم يخالفون أمر الله، من أجابهم قذفوه فيها، يدعون إلى النار، من أجابهم يقذفون فيها. وذلك قال له حذيفة فإن أدركتهم ماذا أفعل؟ إذا جئت في زمان ناس يدعون إلى أشياء من تبعهم يلقون به في النار ماذا أفعل؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة وإمام، يعني حاكم مسلم معهم حاكم معهم جماعة، قال على أن تعض بشجرة خير لك من كذا وكذا، يعني انصرف عنهم اتركهم كلهم. إذا ما كان عندهم مسلمين إمام وعندهم جماعة وعندهم حاكم مسلم وواضح الأمور كلش انصرف عنهم. لما تصل الأمر إلى هذا الحد بطبيعة الحال قال إذا رأيت شحا مطاعا وهوى المتبع وإعجابك لذي رأي برأيه فعليك بخاصية نفسك، ولئن تعض بشجرة خير لك من كذا وكذا وكذا. أولئك في ضلال مبين، أي في ذهاب عن الحق وبعد عن الصواب. هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله بطبيعة الحال، الصد عن سبيل الله له أكثر من طريق. قد يكون طريق الذي ذكرته هو اتهام الدين بالشبهات، أنه دين عنف، أنه دين تطرف، أنه دين يرجع بكم إلى القرون الوسطى، أنه دين تخلف، أنه دين ضد التطور ضد التقدم. هذه التشبيهات يبثها أعداء الدين ليصدوا الناس عن سبيل الله. أيضا هناك وسيلة أخرى للصد عن سبيل الله عن طريق المناهج وعن طريق برامج الإعلام التي تحرف الأجيال عن دين الله. شيمون بيريز رئيس وزراء إسرائيل السابق قال في إحدى كلامه قال لسنا نحن الذين نصوغ العالم العربي هذا، قال مش إحنا اللي رايحين العالم العربي هذا ندير له، قال وإنما ذلك الصحن الذي ترونه، ذلك الطبق الذي ترونه فوق عماراتهم هو الذي سيصوغ. يتكلم عن الطرابول يعني، قال مش إحنا اللي رايحين العالم العربي هذا نحرفه، قال لكن هذا الطبق اللي راه فوق بيوتهم هو اللي رايح يصوغ العرب في المستقبل بالقوة اللي عندهم، ما عندهم قوة أكبر أكبر أكبر. صناعة السينما يملكها اليهود، أكبر صناعة الإعلانات لا بيبليسيتي يملكها الرأسماليون اليهود، ولا يعطونا لا يعطونا هذه الإعلانات إلا لقناة تسير في فلكهم وتنشر أفكارهم، سواء في أمريكا ولا في أوروبا. تعرفون أي قناة تلفزيونية لا يمكن أن تعيش بدون إعانات، الإعانات والإعلانات للدون للدون تاع الدولة ولا بيبليسيتي. أي قناة ما تقدرش تسير بلا هذا الشيء. وبطبيعة الحال مادام الذين يملكون صناعة الإعلانات هم اليهود، رأس مليون اليهود هم يملكونها، فهم لا يعطون الإعانات والإعلانات إلا للقناة التي تسير في فلكهم وتنشر أفكارهم. لذلك شيمون بيريز كان من ضمن الأشياء اللي قالها، قال لسنا نحن الذين سنصوغ فكر العالم العربي، وإنما ذلك الصحن الذي هو فوق بيوتهم هو الذي يصوغهم كما نريد. وهذه كلمة خطيرة بطبيعة الحال. لذلك على الآباء والأولياء أن يحرصوا إن كانوا ممن يستطيعون أن يراقبوا الجهاز هذا، بحيث لا يترك أبنائهم لا يقفون إلا على البرامج المفيدة النافعة فلا بأس. أما الأب المغلوب على أمره والذي لا يستطيع أن يغربل تلك البرامج وأن يراقب البرامج التي يراها أبناؤه، فالأولى له أن ينزع ذلك الطبق من على بيته هو يشوف. إذا كان ممن يتحكم في الأمر يترك لهم السمين وينزع الغسل، يترك لهم ما هو مفيد وينه. وإذا شرحوا مغلوب على أمره لا يستطيع أن يراقب والأمر قد انفلت من يده، فالأولى له أن ينزع كل يعني هذا الجهاز حتى لا يتسبب ذلك في فساد أبنائه مستقبلا، في فساد أبنائه. لأن الجهاز هذا يدخل كما قال العلماء في الوسائل، والوسائل فيها ما ينفع وفيها ما يضر، فإن أحسننا استعماله كان جائزا وإن أسأنا استعماله كان حراما باعتبار الاستعمال. ولكن لابد الأب يأخذ الأمر بجدية، لأن هناك من يريد أن يصد عن سبيل الله، بمثل قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. هذا رجل كان يقص أقاصيص على الناس ليصرفهم عن دين الله، هذا الجهاز يلعب نفس الدور، له دور ليصرف الناس عن دين الله تبارك وتعالى. ولكن إذا أحسن المسلمون استعماله قد ينفعون أبنائهم إذا استطاعوا أن يراقبوا. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، أي بلغتهم. ومعنى اللغة عند العرب هو منطوق ما ينطق به، هو ما ينطق به. ليبين لهم أي أرسل إليهم ليفهمهم، لأن قريش قالوا ما بال الكتب كلها أعجمية وهذا عربي، فالله عز وجل شاء أن يجعل هذا الكتاب عربيا وبعث له النبي يفهمهم هذا الكتاب. ويمكن أن يستفاد من هذا الكلام أن الذي يخاطب الناس وينصحهم ينبغي أن يخاطبهم وينصحهم بما يفقهون، ولا يخاطب الناس بلغة فوق مستواهم. ما يخاطبش الناس بلغة فيها بلاغة وفيها عبارات غير مفهومة لعلهم يفهمون الكلام على غير ما قصده. ذلك علي بن أبي طالب كان يقول خاطب الناس حسب عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ كلم الناس بالبساطة بالسهولة، استعمل عبارات تكون بسيطة، ما تستعمل لغة الجامعة، ما تستعمل عبارات بلاغية، عبارات في اللغة العربية اللي هي صعبة لا يفهمها إلا القلة. بينما أنت خاطب العوام، العوام يحتاجون حتى اللغة العربية باش ما يفسدش الإنسان خطبة ولا دروس تاعه، لغة عربية ولكنها لغة بسيطة، يدعمها بالأمثلة لأن الأمثلة توضح كثير من الأمور، يدعمها بالأمثلة وبالتوضيح وبالتبسيط حتى يفهم الناس مقولتك، يفهم الناس مقولتك بطبيعة الحال. ولذلك في قوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. إذن مسألة الهداية ومسألة الضلال بيد الله تبارك وتعالى. ولذلك ما ينبغي لمسلم أن يتسرع في الحكم على الناس، سواء كان هؤلاء الناس أقرباؤه، سواء كان هؤلاء الناس عنصر من عنصر عائلته، سواء كان هؤلاء الناس أهل الحي، ولو بدأ منهم انحرافا، ولو ظهر منهم فساد سلوك، لكن لا يحكم عليهم الإنسان، لأنه هو مكلف بالتبليغ ولا يدري متى يستجيبون، لا يدري، ما يبدأش يصنف الناس هؤلاء منحرفون، هؤلاء فساق، هؤلاء فجار، هؤلاء أخلاص في ضلال، يحكم عليهم ويتهنى. لا، هذا ما مطالب به أنت، مطالب بالتبليغ، وما عليك إلا البلاغ المبين. وفي كل شخص في قرارة نفسه خير، الحكيم من استطاع أن يستجلب ذلك الخير الموجود في الشخص، الحكيم هو اللي يقدر يخترق قلب هذا الشخص ويخترق عقله ويخرج مكمن الخير الذي فيه. هنا تبدو الفطانة، هنا تبدو البطولة. أما أنك تمر في شارع دائما تمر عليه وتحكم على الناس، قال هذو منحرفين، هذو فساق، هذو تعبادون برك، هذو تعكدا، وتتهنى خلاص كملتهم، يعني تهنيت قاع فساق وهاي، وانت وش دير دور؟ تريح، ما هو دورك هذا؟ انت دورك تبلغ، دورك تنصح، تجلس معاهم، تتكلم معاهم 5 دقائق، تعطيهم خاطرهم، تسلم عليهم، تقولهم السلام عليكم، تحكي معاهم شوية، تعطيهم اليوم نصيحة، غدوة ذكرى، غدوة تنبيه، غدوة تعطيهم شريط، غدوة كتيب. أنت هذا هو دورك، وخلي أمر أنت تزرع، لكن أنت لست أنت الذي تنبت الزرع، هناك رب هو ينبت الزرع، هو متكفل بالوصول للنتائج، أنت ما كنت متكفل بالوصول للنتائج. لذلك الإنسان هذا من الأدب مع الله والأدب مع الخلق، تبلغ وتترك أمر الاستجابة إلى الله عز وجل. لئن يهدي بك الله رجل خير لك من حمر النعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا حديث صحيح يقول: التقى رجلان أحدهما كان يعصي أصحابهما، فقال: يا فلان اتق الله، قال: إليك عني، اتركني، يعني خليني. من الغد التقاه على المعصية، شافوا على المعصية، قال: يا فلان اتق الله، قال: إليك عني، بعد علي يا أخوانا، ما تبعنيش، أنا مكلف بي، كاين ربي حاسبني وكاين ملائكة تكتب، ما تبعني. اليوم الثالث لما رآه عن المعصية وش قال له؟ قالوا: لا غفر الله لك. وفي رواية، في رواية أخرى: لا أدخلك الله الجنة. ما قالوا ربي ما يغفر لك، في رواية قالوا: ما يدخلكش ربي الجنة. فقال المولى تبارك وتعالى: من هذا الذي يتألى علي؟ شكون هذا اللي يدخل في صلاحياتي؟ أنا نغفر وأنا اللي نعافر، أنا اللي ندخل الجنة وأنا اللي ندخل النار، شكون هذا اللي يقول لا غفر الله لك ولا لا أدخلك الله الجنة؟ إني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. أنت اللي راك تهدر لا غفر الله لفلان، أنت العمل تاعك أحبطته، ما مانيش قادر، وفلان هذاك اللي قلت أنت لا أدخلك الله الجنة قد غفرت له. علماء الحديث لما شرحوا الحديث كيف شرحوه؟ قالوا: لقد سبق في علم الله أن ذلك العاصي سيتوب وتستقيم توبته، سبق في علم الله لهذا الشخص اللي راه على انحراف، ستأتي الأيام وسيتوب ويستقيم على أمر الله. وكم من أناس رأيناهم يرتكبون الكبائر وتابوا توبة تحير غيرهم، كم من أناس تابوا تستقمت أحوالهم ولو على الطريق المستقيم. أما ذاك الذي قال قد أحبطت عملك، قال العلماء: علم الله نية الرجل، علم الله نية الرجل، وأنه كان يفعل ذلك رياء وليس لله عز وجل، فأحبط الله عمله. هذيك الهضرة تاعو واتقي الله وبدأوا منه كامل باش يبين روحه ليس لله، فأحبط عمله. فنعرفوا أي عمل إذا لم يكن لله فهو باطل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي عمل لا يكون مخلصا فيه لوجه الله الكريم فهو مردود على صاحبه غير مقبول. ومن هنا في قوله تبارك وتعالى حينما قال في هذه الآية من سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. والله عزيز فيما يقدر وحكيم فيما يقرر وما يدبر، الله حكيم، أنت ما دخل، لا دخل لك في ذلك. وتكفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتعطينا أمثلة على رجال حاربوا دين الله حربا شعواء ثم ماتوا شهداء. عفوا من سيرة النبي، عكرمة بن أبي جهل حارب النبي صلى الله عليه وسلم حرب شديدة، لكن في الآخر يموت شهيد، يموت في معركة اليمامة شهيد. ولو حكمنا عليه كنا استعجلوا وحكموا عليه، يقول لك هذا كافر ولا من حارف ولا مع الأخر تابوا سلمت توبته ومات في معركة اليمامة يحارب مسيلمة الكذاب، مات مجاهدا شهيدا. وكذلك صفوان بن أمية أسلم وحسن إسلامه صفوان بن أمية، وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح من المجاهدين. وذلك الإنسان ما ينبغي أن يستعجل في الحكم على الناس، لأن هداية الناس بيد الرحمن، يقلبها كيفما شاء في الوقت الذي يشاء وفي الظروف التي يريد. ولذلك الإنسان يفتح الناس يفتح لهم باب التوبة، ما يغلقاش وجههم مهما كانت أحوالهم، مهما كان ما يغلقاش وجههم، لأن لا يملك له هذه الأبواب، هي أبواب رحمة الله تبارك وتعالى. فما ينبغي لأحد أن يتألى على الله ويتبجح فيغلق أبوابا قد فتحها الله تبارك وتعالى لمن يشاء. ثم قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. قال المفسرون والمعنى أخرج قومك وذكرهم بأيام الله، أي بنعم الله، وهم بنو إسرائيل. والثالث أنها أيام نعم الله عليهم وأيام نقمه ممن كفر من قوم نوح وعاد وثمود، يعني أن الله تبارك وتعالى ذكر موسى عليه السلام بأن يخرج قومه وهم بنو إسرائيل، أن يخرجهم من الظلمات، من ظلمات الشرك والانحراف إلى نور الله، وأن يذكرهم بأقوام قد سبقوهم كعاد وثمود وما حصل لأولئك، ويذكرهم بذلك. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أن في هذه في قصص ثمود ونوح وعاد فيها عبرة وفيها آيات لكل صبار شكور، يعني كل من كان طائعا لله عز وجل ومعينا فيها تذكير، تلك الأقوام ومحل به فيها تذكير. ولأن الصبار هو الصابر على طاعة الله والصابر على عدم قرب معصية الله، هذا هو الصبار. الصبار جاءت بصيغة مبالغة، فعال يعني كثير الصبر على الطاعة، كثير الصبر عن الوقوع في المعصية. شكور يعني لأنعم الله، الشكر على نعم الله تبارك وتعالى. فحال هذا الصبر والشكر، الله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والشكر يكون باللسان ويكون بالفعل، وهو معرفة حق الله في النعمة. إذا شكرت الله عز وجل أعطاك مال تشكره، كيف تشكره؟ تشكره باللسان، ثم تشكره بأن تزكي مالك وتتصدق به على الفقير والمسكين، وتجعل من مالك وسيلة لخدمة الدين، هذا هو الشكر، الشكر على نعم الله. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. هنا موسى عليه السلام يذكر قومه بنعم يتقلبون فيها اليوم، وقد كانوا في محن كبيرة يوم أن سامهم فرعون سوء العذاب، لأن فرعون كان كل واحد ولد يولد لبني إسرائيل إلا ويقتله، كان يقتله بمجرد أن يولد ولد لبني إسرائيل. فالله عز وجل بعث لهم موسى عليه السلام وأغرق فرعون وجنده في اليم في البحر وأنجاهم. فموسى عليه السلام يذكرهم بهذه النعمة التي رفع الله عز وجل، رفع عنهم نقمة ومحنة كبيرة وأعطاهم أمنا وأمانا وحرية تنعموا فيها، فراح يذكرهم موسى عليه السلام بذلك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قالوا لئن شكرتم نعمي لأزيدنكم من طاعتي ولئن شكرتم إنعامي لأزيدنكم من فضلي. ومنهم من قال إن وحدتموني يعني عبدتموني وحدي لأزيدنكم خيرا في الدنيا، ولئن كفرتم أي بالتوحيد أو كفرتم بالنعم التي أنعمت عليكم فإن عذابي لشديد. إنسان إذا شكر النعمة زاده الله عز وجل. وذلك قال بعض العلماء من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر، إنسان يكون في نعمة ما يشكرش الله عز وجل، يخرج الله عز وجل منها بدون أن يشعر. قلنا احنا شكر النعم يكون شكر باللسان ويكون شكر بمعرفة حق الله في النعمة. رب أعطاك صحة يعني تسخرها في عبادة الله وخدمة دين الله، فلا تتأخر عن صلاة الجماعة، أعطاك رب صحة، أعطاك الله عز وجل مال، فاعرف حق الفقير في مالك وأدي زكاة مالك، أديت زيد البركة وينمي لك الله عز وجل، ما أديتها ربي يبدأ بالعقل، بالعقل ما هذا تعود ما عندك، ولئن شكرتم لأزيدنكم، يزيدك في البركة ويزيدك في الخير، ولئن كفرتم ما اعترفت بالنعمة ولم تعرف حق الله فيها نزعها الله منك دون أن تدري، تكون في نعمة كبيرة وتزول، تزول عنك تلك النعمة. ولذلك الإنسان النعم ينبغي أن يعرف حق الله فيها حتى تدوم وتستمر. أي نعمة؟ نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة الزوجة، كل النعم هذه، هذه لابد أن يشكر الله تبارك وتعالى عليها. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. احنا قلنا الكفر هنا الكفر بالتوحيد أو كفران النعم، عدم الاعتراف بالنعمة. ثم قال: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أي غني عن خلقه. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن إنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيء، ولو أن إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك الله شيء، وإنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. إنسان حينما لا يعبد الله عز وجل لا يضر الله عز وجل ولا ينقص في ملك الله شيء، إنما يضر نفسه، وإن عبد الله وشكره فإن ذلك لا يزيد في ملك الله شيء، وإنما شكره لله عز وجل سينتفع به هو، والتزامه من هذا الله عز وجل يصلح به دنياه وينتفع به في آخرته. الناس كلما التزموا شريعة الله عز وجل انتفعوا في دنياهم وفازوا في آخرتهم، فهو في كل الأحوال ربحان، في كل الأحوال يربح الإنسان، أي غني، فإن الله لغني حميد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، يعني غني عنكم. ولذلك من صفات الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد ما معناه؟ أن كل الخلائق تحتاج إلى الله والله لا يحتاج لأي، لا يحتاج لأي أحد. الصمد هو أن الناس تحتاجه وهو لا يحتاجه. قل هو الله أحد الله الصمد، لا يحتاجك، ولذلك لا يحتاجك لا بإيمانك، وكفرك لا ينقص، لا ينقص من ملكه شيء، وإيمانك لا يزيد في ملكه شيء. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. الآية التاسعة من سورة إبراهيم في قوله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. في قوله لا يعلمهم إلا الله أي لا يحصي عددهم إلا المولى تبارك وتعالى. فردوا، ماذا كان موقف هؤلاء؟ ماذا كان موقف هؤلاء؟ جاءتهم رسلهم بالبينات بآيات الله وجاءهم بالتوحيد وبعبادة الله تبارك وتعالى، فردوا أيديهم في أفواههم أي عضوا أصابعهم غيظا، قاله ابن مسعود، والمعنى أنهم رفضوا الحق، يعني لم يقبلوا دعوة الأنبياء والمرسلين. والثاني أنهم كان إذا جاءهم الرسول فقال إني رسول قال له اسكت، وأشاروا بأصابعهم إلى أفواه أنفسهم ردا عليه وتكذيبا. ومنهم من قال أنهم كذبوا بأفواههم، يعني هو قول ابن عباس، ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم، يعني هذا ما كان يفعله أقوام، الأقوام الذين كفروا ورفضوا دين الله تبارك وتعالى. ولذلك قال سبحانه بعد ذلك: وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، يعني أننا لسنا متأكدين بأن ما جئتم به هو الحق. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به على زعمكم أنكم أرسلتم لا أنهم أقروا برسالتهم، يعني لم يعترفوا بأنهم قد أرسلوا من عند الله تبارك وتعالى. قالت رسلهم أفي الله شك، وهو السؤال استنكاري، يعني أنه لا شك في الله تبارك وتعالى، أي في توحيده، أي في توحيده. فردوا أيديهم وإن لفي شك. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. الذين كفروا بالرسل كانت لهم شبهة في أذهانهم، من ضمن الشبهة التي كانت في أذهانهم أنهم استبعدوا أن يكون الرسول من بني البشر، كأنهم احتقروا الإنسان الذي فضله الله عز وجل فجعل منه الأنبياء والمرسلين. حقيقة هم الأنبياء والمرسلون، هم أقوام فضلهم الله عز وجل وأعطاهم من الصفات وحباهم من الصفات ما يؤهلهم لأداء دور الرسالة، فهم رغم أنهم بشر إلا أن الله أهلهم بصفات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في شبابه حينما كان يرعى الغنم، حينما كان يرعى الغنم قال وأنا شاب هممت أن أثمر في مكة، يعني نهبط نسمع الغناء وكذا ومنه. قال ما هممت بما كان يفعله الشباب في حياتي إلا مرتين، كنت مرة أرعى الغنم مع غلام فقال لي هل ننزل، يعني ننزل مكة لنثمر، قال فنزلت. قال وأنا في الطريق يعني جلس ليرتاح فنام، فما استيقظت إلا بعد طلوع الشمس، وكان خلاص الغنى هذا خلاص. العلماء حينما علقوا على هذه الحالة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت رعاية الله تبارك وتعالى يؤهله في المستقبل لدور النبوة، فكل أماكن التي لا ينبغي أن يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أبعده الله عنها، لأن الله عز وجل الأنبياء والمرسلين يؤهلهم منذ الصغر ليعتلوا ذلك المقام في الكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصف بالصادق الأمين قبل النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة كانت ودائع قريش في بيته أمانات، رغم أنهم كانوا رافضين دعوته ولكن أماناتهم حتى أمانة أبا جهل، دراهم أبا جهل كانوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم أنهم كانوا يحاربوا فيه ويعادونه إلا أنهم كانوا يطمئنون إلى صفاته الحميدة. فالأنبياء يعني يختارهم الله عز وجل من بني البشر ويعطيهم من الصفات ما تؤهلهم للصبر على الدعوة وتحمل تكاليفها والتضحية في سبيلها والعزوف عن الدنيا وعدم الاشتغال بها أو الالتفات إليها، وكل هذا كان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في غزوة حنين لما كان في الغنائم، لو كان الملوك تدي الغنائم لها كلس لها، النبي صلى الله عليه وسلم رأى صفوان بن أمية ينظر إلى واد من الغنم، قال له هل أعجبك يا صفوان؟ قال نعم. قال خذه. وزاده وادي آخر، قالوا زيد دي الواد هذا بتاع الغنم. يقول صفوان بن أمية، لأن في حنين كان مازال الإسلام تاعه مش قوي، كان يحارب على المسلمين بس ما كانش إسلامه وزال ما توضحش، قال لقد كان أبغض الناس إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يعطيني حتى أصبح أحب الناس إلي وعلمت أنها النبوة. قال أنا شفت الملوك يدوا كل سلهم، لكن أنا عرفت هذا اللي أعطاني واديان من غنم، عرفت اللي هذا الشيء ما يديره غير نبي، ماشي تاع ملوك، هذه ماشي قضية تاع ملوك، لأن الملوك يدوا كل سلهم كانت شوية الجنود. قال وجدته يعطي، أعطاه واديان من غنم، لأن كان من المؤلف قلوبهم، كان من الناس اللي حب يعاونهم النبي صلى الله عليه وسلم باش يقبلوا هذا الإسلام ويتأكد لديهم الإسلام. هذه صفات النبوة. فقلتهم في قولهم هنا، في قولهم لما قالوا، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، ثم ركوا بشر كما احنا، فهم استبعدوا أن يكون البشر يكون رسول، حب يكونوا ملائكة، هم الرسل ناس ماشي كما البشر. والكبراء في الغالب، الكبراء السادة، يقول لك إذا كانوا هؤلاء، إذا كان الرسالة قد تكون في بشر مثلنا فينبغي أن نكون نحن، لأنهم الذين يملكون المال والسلطان، فيستبعدون أن يكون عامة الناس الذين لم يكونوا ملوكا أو سادة أن يصبحوا هم الرسل. ولذلك في قصة نوح عليه السلام: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال احنا نشوف فيك تبعوك الناس الأراذل، يعني الناس اللي هم بعد يحسوا بلي كيف أن عوام الناس سبقوهم لدين الحق. وفي في سورة نوح: وما نرى لك علينا من فضل، يعني أنت نوح ما نشوفوش بلك خير منك، كيفاش أنت وليت نبي؟ علاش مش احنا ما نكونوش رسل وأنبياء؟ فالسادة والأغنياء والكبراء والذين يملكون السلطان يعني يستبعدون أمران، عندهم شبهة الأولى، يستبعدون أن يكون البشر يصبح له مقام الرسالة احتقارا للرسل وعدم علمهم بأن الرسل يؤهلهم الله بصفات كبيرة حتى يعطيهم هذا المقام. والأمر الثاني استبعدوا أن يكون العوام أفضل منهم وأن يكون هذا الرسول اللي هو من عامة الناس يصبح خير فتقول لكن هو يعذر علاش بسيهم اللي هم سادة وذوي المال، لأنهم يزينون الناس بغير المقياس الرباني. المقياس الرباني ليس كمقياس البشر، هم كانوا يقيسون الناس بالمال وبالسلطان، اللي عنده السلطان وعنده المال وعنده القوة ولازم يسير ولازم يحكم، بينما هذا المقياس ليس مقياسا ربانيا. المقياس الرباني أنه اختار أفضل خلق الله وزودهم بصفات تؤهلهم لحمل الرسالة وتبليغها على الوجه المطلوب الأكمل. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هم ادخلهم رسالة، هي عندهم شبهة، لم يقبلوا أن يكونوا الرسل من البشر، فأخبروهم قالوا: قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هو الذي يختار الرسل من بين البشر ممن أهلهم وزودهم بالصفات التي تؤهلهم للرسالة، كما زود النبي صلى الله عليه وسلم منذ الصغر بالرسالة باش يكون رسول، زوده منذ الصغر وهو يرعاه وهو يحفظه إلى أن أصبح نبي رسولا. فتقول كتب السيرة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير 8 سنوات كانت عادة العرب أنهم يبعثون أبناءهم إلى البادية، كما يقولوا يبعثهم للريف، فالريف باش يخرجوا صحاح وتخرج عندهم سلاقة المنطق وفصاحة اللسان، لأن أهل البادية كانوا يتكلموا اللغة أفضل شوية أحسن عادة العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه بعثوه إلى حليمة السعدية ترعاه. تقول كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى بادية بني سعد كانت البادية قد أصابها قحط وجذب فيها ول، قالك حتى يبس الزرع وقل الضرع، الزرع ما كاش والحليب في الضرع ما كاش، الحيوان ما كان الحليب للبلة والحالة قع جافة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت بادية بني سعد خضراء ممرعة، أصبح الحشيش مبت، فيعني الخضرار والضروع امتلأت بالحليب ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل كان يرعى هذا النبي، يرعاه. هذه حليمة السعدية تقول ما إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بادية بني سعد حتى أصبحت المراعي حتى وامتلأت الضروع، يعني الحليب في الماعز وفي وسموك الضروع، وهذا ببركة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن الحادث تشق الصدر المروية في البخاري، حادث تشق الصدر وهو يلعب مع الصبيان في البادية، شافوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذاه رجلان فشقوا صدره ونزعوا منه شيئا ثم غسلوه في طاس، في طاس غسلوا له القلب ثم رده. وجاءوا هذو أصحابه يلعبوا، ما جاءوا إلى حليم السعدية وهم يصيحون ويصيحون لقد فعل كذا بالنبي وفعل كذا بالنبي وفعل كذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعدهم ما شافوا والو. وهذه الأمور بعد الله عز وجل كان يهيئ هذا الرسول وهذا الطفل الصغير، كان يهيئه لمقام الرسالة، يهيئه لمقام الرسالة ولمقام النبوة ولتبليغ هذا الدين. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في قوله تبارك وتعالى: قالت رسلهم أفي الله شك، استفهام، والمعنى لا شك في الله، وإنما بعثنا ليغفر الله من ذنوبكم. ثم قوله: ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي لا يعاجلكم بالعذاب، يعني يعطيكم فرصة من خلال الأنبياء والرسل يعطيكم هذه الفرصة ولا يعاجلكم بالعذاب. قالت الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم، اعترفوا بأنهم رسل، ولكن الله عز وجل يختار بالنبوة والرسالة من يشاء، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، أي ليس ذلك من قبل أنفسنا. يعني أن الرسل أفهموهم بأنهم لا يتحدثون من عند أنفسهم، فقد بعثوا من عند الله عز وجل ولذلك يحدثونهم بذلك. ثم قال المولى تبارك وتعالى بعد ذلك: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقد هدانا سبلنا أي بين لنا الرشد وعرفنا طريق التوكل، وإنما قص هذا وأمثاله على نبينا ليقتدي بمن قبلهم في الصبر وليعلم ما جرى له. هذه القصة بطبيعة الحال هي قصة كانت يحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواجه قريش وعناد قريش واضطهاد قريش، فكانت هذه القصة قصة موسى عليه السلام وقصة الأنبياء الذين قبله وما واجهوا من أقوامهم من الشبهات وعدم قبول الدعوة، كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بردا وسلاما، فيعلم أن الأنبياء قد سبقوه وعانوا ما عانوا واضطهدوا ورفضت دعوتهم ولم يستجابوا لهم، فكان تنزل على النبي بلس من شافيا حتى يثبته الله عز وجل ويستمر في الدعوة ولا يفشل ويبقى ثابتا صامدا. ولذلك هذا: وقد هدانا سبلنا وليقتدي بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان بإذن الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فحال الأنبياء والرسل حينما يجهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وحينما يفاصل أهل الكفر ويبينون بأن ما هم عليه ضلال وانحراف وأن الدين الحق هو ما جاءوا به مبلغين عن الله تبارك وتعالى، فإن رأوا من الأنبياء ثباتا ومن الرسل عزما وتأكيدا على دعوتهم، هنا لربما انتقلوا إلى مرحلة ثانية وهي مرحلة العداء ومرحلة الإخراج ومرحلة الاضطهاد، اضطهاد الرسل والأنبياء. ولذلك قال تعالى: لنهلكن الظالمين. إن أن الله عز وجل طمأن أنبياء بأن إذا عاندهم القوم هذا العناد فإن الله تبارك وتعالى سينصرهم على أعدائهم. وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا. ولقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، أخرج من مكة وجعل الله تبارك وتعالى فتحا ودارا آخر في المدينة المنورة، ثم نصره بعد سنوات على قريش ففتح مكة مرة أخرى، وهذا مصداق لقوله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم كما نصر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. لأن أهل الضلال والكفر ينظرون إلى قوتهم المادية فيعتقدون أنه بإمكانهم أن يتغلبوا على الحق وعلى النور، وينسون بأن النور معه معية الله وأن الله عز وجل مع أهل الحق وأنه ناصره. ولذلك قال تبارك وتعالى: لقد كتبنا في الزابور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى: والعاقبة للمتقين. فآخر المطاف يكون لأهل الإيمان. لنهلكن الظالمين أي الكافرين بالرسل، ولنسكننكم من بعدهم أي بعد هلاكهم نسكنكم أرضهم وديارهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك يعني لمن التزم أمري وخاف مقامه بين يدي يوم القيامة. حال هذه الآيات كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بردا وسلاما، يعلم بأن العاقبة رغم العناد الذي لقاه من قريش، يعلم بأن العاقبة أن الله سيهلك الكفار وسينصرهم عليهم يعني تكون الغلبة له في آخر المطاف. كل هذا كان يسلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يواجه عناد قريش وطغيانها ومحاربتها للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطريق الذي يسلكه والأشواك التي تعترضه والمنحدرات والمنعرجات التي يلاقيها هي سنة في طريق الأنبياء والمرسلين. يعني يعرف بهذه السنة كل أنبياء جازوا من طريق هذا، أن قومهم عاندوهم وحاربوهم واضطهدوهم وأخرجوهم، فإذا حصل من قريش ما حصل معه يعرف بأن هذا هو طريق الأنبياء والمرسلين، فيسهل عليه السير، يسهل عليه السير. ولذلك لما جاء الخباب بن الأرض جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ بعد ما قريش عذبتهم وضربتهم وكذا، جاء الخباب بن الأرض رضي الله عنه قال له: ما جاء، أدعي ربي ينصرنا، عاوننا كيفاش نديروا مع قريش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان من كان قبلكم يوضع في الحفرة فيمشط بأمشاط من حديد ويفصل نصفين، يمشط بأمشاط من حديد ما بين عظمه وجلده ويفصل نصفين، ما يرده ذلك عن دينه، والله والله ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضر موتى، يعني من اليمن حتى تقرب منطقة بعيدة حتى تقرب السعودية. قال: يسير مسافة، والله ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضر موتى لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكن تستعجلون. قالوا: يجمهر ونربي ينصر هذا الدين حتى الإنسان يسير من المنطقة الفلانية للمنطقة الفلانية ما يخاف حتى واحد، يعني سيكون الأمن والأمان والإسلام. قال: ولكن تستعجلون، تحبوا تشوفوا النتيجة ثم بالخف ماذا معتقل. قال الخباب بن الأرض: قال: اصبر كما صبر أنبياء وأقوام قبلنا وتعرضوا إلى ما تعرضوا إليه من الطغيان. هنا كان بعض الناس يجي يصلي ويدوا له صبار، يقول: خلاص مش نصلي كعانا، نصلي كعانا، عيتوني عيتوني، درنا النية فستها لنا، يقول لك هكذا درنا النية فستها لنا، ما نزلش نولو كع هذا الصبار ده ويدل لك هيرولا بطالة الحال ماشي هكذا. كان واحد يبتلى فتنة صغيرة، تلقاه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني يعبد الله على أفتري حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، ما شاء الله الدين تعالى، ما شاء الله خير اطمأن به مرتاح، وإن أصابه شر أو إن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. غد جه محنة، وعلاش أنا غير ربي خيرني نايا وأنا المشاكل غد دايرين بينا وأنا ما ارتحتش كاع، مصيبة من مصيبة، مرض بعد المرض، مات لي وليدي وبعد لي بعد دم، وأنا المصائب غير أنا وربي ما شافني غير، يبدأ يقول كلام لا يقال. ما أعرف بأن الحياة هذه فتنة، فتنة وابتلاء، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، أتصبرون؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ماشي كاع الناس يقدروا يصبروا، لكن لازم الانسان يعرف بان هذه الحياه حياه ابتلاء، ماشي تاع الجوائز، الجوائز هنالك. ذكر الله عز وجل قال: وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار، يعني يوم القيامه فمن زحزح وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور لتبلون في اموالكم وانفسكم. لذلك الانسان اذا حب ينهي بالجوائز هو غلطان، جوائز ما هي هنا، جوائز هيك. كاين بعض الناس قام يتبرمون ويكفروا في الدنيا لان كانوا يستناو الجوائز يدوها هنا، كي ما عطاولهمش الجوائز هنا ما داوش الدنيا، ما جاتهمش، يبداو ينحرفوا، يا اما يترك العباده يا اما يرتكب المنكرات يا اما يعود يسرق يعود يخطف، لان ما طاولوش الدنيا هنا. الخير هنالك، هنا امتحان مده يموت ولي مداش يموت، ويستويان في قبر واحد مترين على متر الله أعلم، وإنما يتفاوت هذا عن ذاك بالعمل الصالح يتفاوت. ولذلك الإنسان يحرص على أن يعرف ربه ويعرف ما يبقى وما يفنى ويسير على حسب ذلك. وبالله التوفيق والسداد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.